ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. هنا البيع مقابل. نعم. والهبة مقابل. البيع يعني بعوض مقابل، والهبة بدون عوض. مثال الهبة عندي كتاب أعطيه أحد الطلبة بدون مقابل، هذا حرام؟ ها؟ حلال. كي أنا يعني إذا كانت وإذا كان وقف الكتاب، أي إذا كان وقفنا عن نهاية من الكتاب هذا فأنقله إلى أحد طلبة العلم مجانا؟ لا ها؟ أكيد مجانا بدون مقابل. طيب طيب. المهم فهمنا أنه لا، أنه لا يباع كذا، وأن الفرق بين البيع والهبة أن الهبة تبرع بدون عوض، والبيع عقد بعوض. واضح؟ طيب، فيه حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على إيش؟ اللي جنبك يا المنان. نعم. يلا أنت. أي نعم. ما حضرت؟ طيب. نعم تفضل. بعثها على الصدقة. وش معنى بعثها على الصدقة؟ أرسله إلى جمع الصدقة. اللي هي الزكاة. طيب. أحسنت. لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داود؟ عبد الرحمن بن داود، لماذا استشهد المؤلف بهذا الحديث في باب الوقف؟ كذا؟ نعم. قال إنكم تظلمون خالد، لما قال منع الزكاة قال إنكم تظلمون خالد. نعم. فقد احتبس ما أذراعه واحتدى في السبيل. وجه الدلالة أنه وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب، هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ مختلف العلماء في ذلك، لكن صحيح الجواب. طيب، الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها، تكون صدقة وما تكون، هل يجوز؟ ما تكون وقف، ها؟ تكون صدقة، لا يمكن الانتفاع بها إلا في ذهاب عينه. أي ما تكون وقف، الوقف هو حبس الأصل وتبرع بالله. طيب، إذا قال قائل بل تكون وقفة وأن تقول تكون صدقة، فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ ها. نعم، لأن الوقف أصله يبقى. لا، إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يتلف بالانتفاع به، وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة، ما حضرت وبعد هذا كله يا عبد الرحمن أنت ما حضرت الدرس. نعم. ها يا أحمد، كيف إذا قلنا أنه بالبيع يعني لقلنا أنه ليس وقف وإنما صدقة، فقبل القبض يجوز أن يبيع مثلا، وإذا قلنا أنه وقف ما يجوز أن يبيع. يعني إذا قلنا أن البيع لا أن الوقف لا أصح، فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء، نقول هذا ما يصح، فله أن يتصرف فيه ويعمل ما شاء. وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز، لكن الراجح أنه يجوز، وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب، أي حضرت الآن ما في شيء. لا، حضرت الدرس وقت الشرح. إيه. لكن نسيت لكي لا يكون كذبا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف الواقع.

الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فأكل لا نعم أين النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة التي في يد ابنتيها سوارين من ذهب قال أتؤدين الزكاة هذا؟ لا. وقد بدأ دخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعة فقال أصليت ولم يقل يعني أمره بالصفر قبل فقال أصليت قال لا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فسأله أصلى أم لا ويمكن أن يقال أن المثال الذي في قصة المرأة إن من هذا النوع. طيب استدل بعض العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه الاستدلال وهل يقبل شاكر إيه على جواز التفضيل بين الأولاد في العطية فما وجه استدلالهم وهل هو استدلال صحيح؟ رحمك الله يلا أحمد وجه استدلالهم أنا أقول ها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على هذا غيري نعم لأنه يجوز لك أن تفعل ذلك وأشهد على هذا غيري يعني أقل أحوال الأمر الإباحة. طيب هل استدلالهم صحيح؟ لا استدلالهم ليس صحيح. طيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك للتوبيخ وهذا الأمر ليس للتوبيخ والتبرؤ منه. نعم. طيب ما دليلك عن أهل التوبيخ والتبرؤ؟ الروايات الأخرى وقال لا أشهد على جور لا أشهد على جور. طيب هذا هو الصحيح. طيب فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا الأخ لأن هناك معصية وهي عدم هل يدل هذا التعبير على أن التفضيل بين الأولاد مخالف للتقوى؟ نعم لأن التقوى إنما هي لا من السياق ما هو من التعليم نعم تخصيص بعض الأبناء على الآخرين مخالف للتقوى من أين يؤخذ من سياق الحديث؟ من قول اتقوا الله اتقوا الله واعدلوا اتقوا الله واعدلوا في رواية ألا سويت بينهم اصبر اتقوا الله واعدلوا إذن العدل من موجبات التقوى. طيب هل العدل يا المحسن يكون بالتسوية أو يكون بالتفضيل بين الذكر والأنثى؟ العدل يكون بالتفضيل بين الذكر بناء على ما جاء بناء أش؟ على ما جاء في تقسيم الذكر إذن العدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثيين ها؟ نعم. طيب إيش الدليل؟ لأنه لو قال قائل إن ظاهر الحديث تسوية إن هذا القسم الذي أمر به الله أين هل قال الله إذا أعطيتم أولادكم فأعطوا الذكر مثل حظ الأنثيين ها أجل كيف تقول الدليل على أن المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين أولادكم أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ قوله ها؟ بالرفع بالرفع قوله نعم يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين نعم هذا في الميراث وإذا كان يجب التعديل يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في بعد الموت فكذلك في الحياة ولا أعدل من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد نعم هذا من نفس الحديث يؤخذ شيء كيف يعني قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولم يكن وسووا بين أولادكم ومقتضى العدل أن يعطى كل واحد حقه بس لو قال ما الدليل عن هذا مقتضى العدل نقول